يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الله عنهم قد باعنا. ليس قصهم بهذا أن يمتنعوا من إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أرادوا أن يؤكدوا هذا أنهم قد باعوا، يعني فإذا باعنا أولا فلنبايع ثانيا، ولهذا استفصل على أي شيء يبايعون وهم قد بايعوا أولا، فأكد عليهم عليه الصلاة والسلام أن يبايعوا على أن لا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا خالص التوحيد. والثاني الصلوات الخمس وهي معروفة. الثالث وتطيعوا وأسر كلمة، والمراد بطاعة ولي الأمر، ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد يناوله إياه، تحقيقا لإيش؟ للمبايعة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينجم الإنسان من بعيره ويأخذ الصوت. شوف أصابع كلمة أولئك النفر قوله واكثر كلمه كثيره، اي لم يجهر بها لعدم تعلق تكليف بها، وهو من كلام القاضي ولذلك لم يجهره عن الحديث. ما هي الكلمه؟ ما افادنا؟ هذا يعرف بالصبر والتقصير. أولا أطيعوا، عندنا ثلاثة تجب طاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، فأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما يعني يغني عنها قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس، لم يبقى إلا طاعة ولي الأمر، ولكن يقال لما أسره؟ هذا وجه الإشكال. فيقال لعل عنده أحدا في زمن الفتنة خاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة وإشكال وما أشبه ذلك، كما يوجد الآن عندنا إذا حددت على طاعة ولاة الأمور انتقدك بعض الناس وقال هذا يجاهل وهذا يفعل وهذا يفعل، مع أنك أمرت بشيء جاء الأمر به في القرآن والسنة، لكن الفتن التي تموج تعمي الأبصار والقلوب، نسأل الله العافية. فلعله يعني أسرها خوفا من الفتن، فالذي يظهر أن الذي أسر هي طاعة ولي الأمر وأنه أسرها خوفا من فتنة، هذا الذي يظهر. نعم. هو قول ولا تقل الناس السنة. لا، قال ولا تقل الناس. لا، أطيعوا. أطيعوا من؟ أي هذا نحن. نعم. بارك الله فيكم.